الله عليه وسلم يا بني آدم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت فصلى أي ساعة شاء بالليل أو نهار. والصلاة على الجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا من جنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن يكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. مقصود الإسراع بالجنازة قيل مقصود المشي بها وقيل المقصود الإسراع في تجهيزها وإحضارها للصلاة. وما الإسراع الذي فيه نوع الركض هذا غير مشروع. نعم. عفى الله عنك. وقضاء السنة للرواتب لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للراتبة التي بعد الظهر بعد العصر متفق عليه. فيجوز فعل جميع الصلوات. نأخذ من هذا قاعدة وقد تقدمت هذه القاعدة أن الرواتب تقضى إذا فاتت لعذر سواء كان صلاة أو صياما أو غير ذلك. وأما إذا تعمد تركها حتى خرج وقتها فإنها لا تقضى لأن لا دليل على القضاء. ولقد خرج وقت العبادة ولم يكن له عذر. نعم. عفى الله عنك. فيجوز فعل جميع الصلوات السابقة في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر. وذهب بعض أهل العلم لأنه يجوز فعل جميع الصلوات التي لها أسباب عارضة في جميع أوقات النهي الخمسة السابقة للأدلة العامة التي تدل على فعل الصلوات ذوات الأسباب عند وجود أسبابها في أي وقت. فهي تخصص عموم أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي الخمسة وهذا هو الأقرب. قال ويجوز قضاء المفروضات في هذه الأوقات الخمسة لقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري وهذا مجمع عليه بين الصحابة. قال رحمه الله باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة فإن كانوا في السنة, في السنة سواء فأقدموا مدرا ولا يؤم الرجل في بيته ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه الرجل عفى الله عنه ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. معنى قوله صلى الله عليه وسلم يوم القوم قرأوا لكتاب الله هذا عند التنازع إذا كان في تنازع بين اثنين فليوم القوم قرأوا لكتاب الله. أما إذا لم يكن نزاع بينهم وتقدم من هو دون الأقرأ فهذا جائز لا شيء فيه. نعم. عفى الله عنك. وقال عفى الله عنك. وسلطان الرجل ما له ولاية عليه كالحاكم في بلده والرجل في بيته وإمام المسجد في مسجده ونحو ذلك. والتكريمة بكسر راء الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به. لازم البساط وأي شيء يعني يكون هو موضع التكرمة صدر المجلس ولسمي نحن صدر المجلس هذه هي التكرمة. نعم. عفى الله عنك. وقال لمالك بن حويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما وليأمكما عفى الله عنك وليأمكما أكبركما وكانت قراءتهما متقاربة. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد. لكن هذا إذا كان من الأمور المتفق عليها أم إذا كان من الأمور المختلف فيها بمعنى أعتقد أن الإمام لا وضوء له ولا يصح أو أعتقد أنه قد أتى بناقض من نواقض الوضوء وكانت مسألة خلافية فلا يدخل في هذا الكلام. أما إذا كنت أعلم أنه ما توضأ أصلا فهذا متفق عليه فلا يجب أن أصلي خلفه إذا كنت أدري أنا. أما لو كان رأيت أن يأكل لحم الجزور ويصلي بالمسلمين ويرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء فهذا لا مانع من أن نصلي خلفه. وحنا أما بعض الناس في عصر أحمد أن لا يصلي خلف هؤلاء أنكر عليه أحمد قال لا تصلي خلف مالك. ولهذا يعني إذا لا نصلي خلف المخالف المسائل الفقهية، وهذا لا أصل له. ويعني هذا أنه قد لا تصلي خلف أكثر من المسلمين، أن كثيرا من الناس يرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وأنت ترى أنه ينقض الوضوء، مع أن هذا تدري أنه إذا مس الذكر ما تصلي خلفه، وهذا غير صحيح. نعم. أبى الله عنه أن يعيد الإمام دون المأموم، لما ثبت عن عمر وابنه عبد الله أن كل منهما صلى بالناس على غير طهارة، فلما علم بذلك أعاد الصلاة ولم يعدها من صلى خلفهما. قد قيل لعمر رضي الله عنه أن أعيد، قال لا. العمر لما سلم رأى في ثوب أثر جنابه فأعاد وحده ولم يأمر الآخرين بالإعادة، لأن لم يكونوا يعلمون بذلك. نعم. شيخ سلمان، كان اليوم الشيخ ناصر أكل لحم الجزور ونسخة الجزور صلى خلاص يعيد الصلاة وحده. أبى الله عنك. ولا تصح الصلاة خلف تارك ركن كركوع أو سجود عجزا، لأن صلاته ناقصة وصلاة المأمومين كاملة، ولا يبنى الكامل على الناقص. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصلاة خلفه لعموم حديث أبي مسعود السابق، فيشمل العاجز عن ركن أو غيره. قال: إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا. لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. أجمع، متفق عليه. وهذه مسألة من مسائل الخلاف، والخلاف فيها قوي، وأصح الأقوال في المسألة أن الإمام إذا استفتح الصلاة قائمة ثم اعتل في أثناء الصلاة فإن المأمومين يصلون قياما، وأما إذا دخل الإمام الصلاة قاعدا فإن المأمومين يصلون قعودا. هذا الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض. نعم. أبى الله عنك إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس، فإنهم يأتمون وراءه قياما لصلاته صلى الله عليه وسلم بالصحابة في مرض موته قاعدة وهم قيام، وكان أبو بكر ابتدى الصلاة بهم قائما، متفق عليه. قال: ولا تصح إمامة المرأة إلا بالنساء، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زار رجل قوما فلا يأمهم رجل منهم. ولا تصح إمامة من به سلس البول. لا يصح هذا الحديث في نظر، لكن المعنى واضح. المعنى واضح، حيث أن المرأة لا تأم الرجال، وهذا قول جماهير العلماء. في بعض الفقهاء يجوز للمرأة أن تأم أهل دارها، ويستدلون بحديث من ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة، وهذا خبر معلول، لأن من رواية الوليد ابن جميع عن أمه وعن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة، وأمه وعبد الرحمن مجهولان. وعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تأم رجالا، لا محارم ولا غير محارم، ويجب على المرأة أن تكون خلف الرجال، كما ثبت هذا عن عمر وعن عبد الله بن مسعود وعن جماعة، وهذا هو المعمول به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لم تكن المرأة تتقدم الرجال، إنما كان محل المرأة أن تكون خلف الرجال. وكذلك لو قيل بينهما حاجز وينتفي المفسدة التي علل بها بعض الفقهاء وهي قضية العورة من العورة، نقول: لا، ليست هذه القضية وحدها، القضية أن موقف المرأة لا يكون قبل الرجال. بعض الفقهاء جوز في النفل أن تكون المرأة خلف وتصلي بالرجال وهم أمام، وهذا أيضا غير صحيح. ما عرف في الشرع أن الإمام يكون خلف المأمومين، وهذا لا أصل له، هذا قول الحنابلة في النوافل، وهذا غلط أيضا. الصواب مطلقا يمنع المرأة ما تأم الرجال أبدا، لما عندنا دليل صحيح، إنما المرأة تأم النساء، وورد أيضا عن الصحابيات، وأيضا تقف وسطهن ما تتقدمهن ولو كانت مع النساء خلص. عفى الله عنك. قال: ولا تصح إمامة من فيه سلس البول إلا بمثله لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصلاة خلفه مطلقا لعموم حديث أبي مسعود السابق وهذا هو الأقرب. ولا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أي لا يقرأها لا حفظا ولا تلاوة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم لأنه لم يأتي بركن من أركان الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصلاة خلفه لأن من صحت صلاته صحت إمامته وهذا هو الأقرب. هذا قول، لكن إذا أمكن عزل هذا الإمام فهذا واجب، لأن مثل هذا الإمام لا يصلي بالمسلمين، إذا كان ما يحسن الصلاة ولا يحسن القراءة لا يمكن أصلا من الصلاة بالمسلمين. نعم. عفى الله عنك. ويجوز اتباع المتوضئ بالمتيمم، أي يجوز أن يصلي المتوضئ مأموما خلف إمام المتيمم، لأن عمر بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه وهم متيمم وهم متوضئون فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ويجوز اتمام المفترض بالمتنفل، أي يجوز أن تصلى الصلاة المفروضة خلف من يصلي، يجوز أن تصلي الصلاة المفروضة خلف من يصلي نافلة، لما روى البخاري ومسلم عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصلاة معه في قيام الليل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فأداره عن يمينه. فإن وقف المأموم عن يساره لم تصح صلاته لحديث الحديث السابق، أو وقف قدامه لم تصح صلاته أيضا. وهذا قول للطائفة، إذا وقف قدامه لا تصح، هذا واضح إذا وقف قدامه، لأن هذا لم يسمى موطنا، وهذا خلاف المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز هذا للحاجة كما أفتى به مالك شيخ الإسلام وجماعة من العلماء. أما وقوف المأموم عن يسار الإمام فهذه مسألة خلاف، وطائفة من الذين يقولون بأن هذا لا يجوز لا يبطلون الصلاة، لأن في من قال هذا جائز، في من قال أنه محرم ولكن لا تبطل الصلاة به، إنما الواجب يقف عن اليمين، إذا وقف عن اليسار لا تبطل الصلاة به، وقال إن هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أمرا، وقال لأنه لو بطلت الصلاة الأمر يعيد من جديد، ولكن هذا في نظر. لماذا؟ لأنه قد يكون لأجل أنه لا يعرف الحكم. وعلى كل القول بأن الصلاة باطلة يحتاج إلى دليل مستقل أو دليل قوي. نعم. عفى الله عنك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا لم يجد مكانا يصلي فيه خلف الإمام أو بإزائه صلى أمامه وصحت صلاته، لأنه لا واجب مع العجز لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا هو الأقرب. قال أو وقف المأموم وحده خلف الإمام لم تصح صلاته. كذلك لما روى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قال فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. وكذلك لو صلى منفرد خلف الصف وحده لم تصح صلاته لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن إن لم يجد مكانا في الصف صلى خلفه للآية السابقة. قال إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. لما روى البخاري ومسلم عن أنس قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. قال وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه. لما روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قال ثم جئت حتى قمت عن يساري رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى قامني عن يميني، ثم جاء جبار مصخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى قامنا خلفه. أذلت فإن وقفوا عن يميني صح. طيب الفصل انتهي. فصل وقف عليها جميعا. الله أرضى من وصال الله.